السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا، والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من حال أهل النار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأطهار الأبرار. أما بعد، فإن الحج عظيم فضله، كبير أجره، عالية منزلته، باسقة شجرته، مباركة ثمرته، هو من أفضل الأعمال وأبرها. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وقال صلى الله عليه وسلم: والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم: عند خروجك من بيتك لا تضع ناقتك خفا ولا ترفع خفا إلا كتب لك به حسنة ومحيت عنك به خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف فكعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بين الصفا والمروة فكعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بكم الملائكة يقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كانت ذنوبكم مثل الرمل أو كالقطر أو كزبد البحر غفرتها لكم، انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وفي رواية: فلو كان عليك مثل رمل عالج أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غفرها الله لك. وأما رميك الجمار فإن لك بكل حصاة ترميها تكفير كبيرة من الموبقات. وأما نحرك فإنه مدخور لك عند ربك. وأما حلاقك شعرك فإن لك بكل شعرة تحلقها يكتب الله لك حسنة ويمحو عنك خطيئة. وأما طوافك بالبيت فإنك تطوف وليس عليك ذنب، فيأتي ملك فيضع يديه بين كتفيك ويقول: استقبل العمل فقد غفر لك ما مضى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد حسن هذا الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. فالحج فضله عظيم، ولذلك جدير بالمؤمن أن يحرص على إتقانه وعلى إحسانه وأن يأتي به كما شرع الله عز وجل. والمؤمن إذا وصل إلى الميقات فإنه يكون مخيرا بين أن يحج مفردا أو يحج قارنا أو يحج متمتعا. والصواب من أقوال أهل العلم أن الأفضل له أن يحج متمتعا. فإذا تجرد الرجل لإحرامه واغتسل ولبس إزاره ورداءه فإنه إن كان متمتعا إذا ركب على دابته أو على سيارته قال لبيك اللهم عمره، ولم يرد في السنة زيادة على هذا. فإن قال متمتعا بها إلى الحج فلا بأس، وإن اقتصر على قوله لبيك اللهم عمره كان هذا أحسن، لأنه الذي ورد في السنة. وإن كان مفردا فإنه إذا ركب على دابته يقول لبيك اللهم حجا، وإن كان قارنا فإنه إذا ركب على دابته يقول لبيك عمرة وحجة أو عمرة في حجة. ثم يسير الجميع ملبين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرفع بها الرجال أصواتهم، وكلما رفع الصوت كان أفضل. فإنه ما من حجر ولا شجر يسمع تلبية الملبي إلا شهد له يوم القيامة. ويسن للمرأة أن تسر بالتلبية وألا ترفع صوتها بها. فإذا وصل الحاج إلى بيت الله الحرام فإن كان متمتعا فإنه يطوف طواف العمرة، وإن كان مفردا أو قارنا فإنه يطوف طواف القدوم، وطواف القدوم سنة، من أتى به أجر، ومن تركه فلا شيء عليه، ولكن الإتيان به أفضل وأكمل على الصحيح من أقوال أهل العلم. ثم إن استطاع أن يقبل الحجر الأسود قبله، فإن لم يستطع استلمه بيمينه وقبل يمينه، وإن لم يستطع استلمه بشيء في يده كعصا أو نحو ذلك وقبل ما استلم به، فإن لم يستطع فإنه يشير إلى الحجر الأسود ويقول الله أكبر. وفي أول شوط يسن أن يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء. ولم يرد في السنة دعاء مخصوص يقال في الطواف ويرمل في الثلاثة الأشواط الأول، وإذا جاء بين الركنين فإنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والذي يظهر لي أنه يكرر ذلك بين الركنين، ويستلم الركن اليماني، ثم إذا حاذ الحجر الأسود فإنه في الشوط الثاني يكبر ولا يقف، ويمشي ويشير إلى الحجر الأسود مع التكبير، ثم يرمل في الشوط الثاني، ثم كذلك في الشوط الثالث، ثم في الشوط الرابع والخامس والسادس والسابع يمشي. فإذا كلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه وكبر، ويكون في طوافه مطبعا بحيث يخرج كتفه الأيمن ويرمي أطراف الرداء على كتفه الأيسر. فإذا فرغ من طوافه فإنه يصلي ركعتين خلف المقام، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ثم ينفذ إلى الصفا. فإن كان متمتعا فهذا سعي العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فهذا سعي الحج. إن شاء سعى الآن وهو أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء أخر سعيه بعد طواف الإفاضة. فإذا دنا من الصفا فإنه يقرأ قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. فإذا رقى الصفا فإنه ينظر إلى البيت، فإذا رأى البيت فإنه يرفع يديه ويقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء ثم يقول مرة أخرى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويدعو ثم يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو أو يقول: الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر التهليل. ثم يدعو ثم يقول: الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر التهليل. ثم يدعو ثم يقول: الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر التهليل. ثم ينزل ولا يدعو أو يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو ثم يهلل بدون تكبير مرة ثانية. ثم يدعو ثم يهلل بدون تكبير مرة ثالثة. ثم يدعو. كل هذا تحتمله السنة ويحتمله اللفظ الوارد في حديث جابر وفي حديث غيره، فمن جاء بواحد من هذه الصفات فقد جاء بسنة إن شاء الله عز وجل. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا رقيتم الصفا فكبروا سبع تكبيرات، بين كل تكبيرتين حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسألة لنفسك. فعلى هذا يكبر سبع تكبيرات بعد كل تكبيرة، يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله عز وجل لنفسه، فيكون ذلك ست مرات في الدعاء وسبع تكبيرات. وهذا ورد عن عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح. وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رقى الصفا كبر سبع مرات ثلاثا ثلاثا ثم هلل ودعا. وهذا عند أهل العلم يحتمل أن يكبر ثلاثا سبع مرات، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر التهليل، ويدعو ثم يقول ذلك مرة أخرى حتى يبلغ سبعا. ويحتمل عند أهل العلم أنه يكبر سبع تكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يهلل ويفعل ذلك ثلاث مرات. كل هذا ورد، أما الأول فيما ذكرناه فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فعن عمر رضي الله عنه، وأما الثالث فعن ابن عمر رضي الله عنهما. وقد نص أهل العلم على أن الأمر في العدد واسع. ثم ينزل من الصفا، فإذا جاء بين العلمين فإنه يسعى سعيا شديدا، ثم يمشي حتى إذا رقى المروة استقبل القبلة وفعل مثل ما فعل على الصفا، ثم ينزل فيفعل في شوطه كما فعل في الأول حتى ينتهي من الشوط السابع، وهو على المروة فيفعل ما فعل على الصفا، ثم إن كان متمتعا فإنه يقصر من شعره ويحل من عمرته، أما إن كان قارنا أو مفردا فإنه لا يقرب شعره ويبقى متلبسا بإحرامه، حتى إذا كان اليوم الثامن في ضحى اليوم الثامن الذي يسمى بيوم التروية فإن المتمتع يحرم في ذلك اليوم، وأما المفرد والقارن فباقيان على إحرامهما، ثم يذهب الجميع إلى منى قبل صلاة الظهر فيصلي الحجاج جميعا في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر تقصر الرباعية، ثم إذا طلعت الشمس فإن الإنسان يذهب إلى عرفة، الجميع جميع الحجاج يذهبون إلى عرفة، فإذا بلغوا عرفة فإنهم يجتهدون في الدعاء والتلبية وذكر الله سبحانه وتعالى، ويبدأ الوقوف من الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويسن للمسلم أن يستقبل القبلة وأن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حتى إذا غابت الشمس وغرب القرص فإنه ينفر الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة فإنه يصلي المغرب والعشاء، يصلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ثم إن شاء أوتر في أول الليل وإن شاء أوتر في آخر الليل، ويسن له أن يضطجع في ليله وأن لا يشتغل بدعاء ولا بذكر، فإذا انتصف الليل أو غاب القمر وهو أولى أي جاء وقت السحر فإنه يؤذن للضعفة ومن كان مع الضعفة أن ينصرفوا من مزدلفة، أما الأقوياء فلا أرى والله أعلم أنه يجوز لهم الخروج من مزدلفة قبل صلاة الفجر، ثم إذا صلى المسلم الفجر في أول وقتها فإنه يقف ويدعو ويسأل الله عز وجل حتى إذا أسفر وظهر الضوء فإنه يدفع من مزدلفة، ثم إذا جاء منى فإنه يرمي جمرة العقبة من أسفلها، يرميها بسبع حصيات كحصى الخذف يكبر مع كل حصاه، فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة فإنه يقطع التلبية ثم يحلق رأسه وينحر هديه، ثم بعد ذلك إن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا حل له أن يحل إحرامه وأن يتطيب وأن يلبس ثيابه، ثم يجب على الجميع أن يطوفوا طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن في حق المتمتع والمفرد والقارن، ومن تحلل ولم يطف حتى غربت عليه الشمس فإنه لا يعود إلى إحرامه بل يبقى حلالا كما هو ويطوف طواف الإفاضة، فإن كان متمتعا فإنه يسعى سعي الحج، أما إن كان مفردا أو كان قارنا وكان قد سعى مع طواف القدوم فإنه لا يسعى مرة ثانية، أما إن كان قد لم يسعى مع طواف القدوم فإنه يسعى مرة ثانية، والمفرد ليس عليه هدي واجب لكن يستحب له أن يهدي، فالهدي سنة في حق المفرد، ثم يعود الحاج إلى منى ويبيت بها ليلة الحادي عشر، وإذا أصبح فإنه إذا زالت الشمس يذهب فيرمي الجمار، يبدأ بالصغرى ولا مكان لرميها معين، يرمي سبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاه، ثم يتقدم حتى يسهل في الوادي، ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، ثم يتقدم إلى الجمرة الوسطى ولا مكان لرميها معين، بل يرميها من أي جهة، يرمي سبع حصيات يكبر مع كل حصاه، ثم يتقدم ويأخذ ذات الشمال ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا، ثم يتقدم إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات من أسفلها يكبر مع كل حصاه، ثم ينصرف ولا يدعو، ويشتغل بالتكبير وبذكر الله سبحانه وتعالى، ويبيت ليلة الثانية عشر بمنى، ثم إذا جاء يوم الثانية عشر بعد الزوال فإنه يفعل كما فعل في اليوم الحادي عشر، ثم إن أراد أن يتعجل فإنه يجب عليه أن يخرج قبل غروب الشمس، فإن أدركه الغروب وهو باق في منى غير سائر ولا متهيئ للسير، فإنه يجب عليه أن يبيت ليلة الثالث عشر، ثم في يوم الثالث عشر بعد الزوال يرمي الجمار الثلاث كما فعل في اليومين السابقين، ثم ينصرف إلى مكة، ثم إذا أراد الحاج أن يخرج من مكة سواء كان مفردا أو متمتعا أو قارنا يجب عليه أن يطوف للوداع، والصحيح من أقوال أهل العلم أن كل من أراد أن يخرج من مكة سواء كان سيخرج إلى مكان قريب أو إلى مكان بعيد، يعني سيخرج إلى جدة مثلا أو يخرج إلى المدينة، أو كان ينوي الرجوع إليها أو كان لا ينوي الرجوع إليها، أنه يجب عليه أن يطوف طواف الوداع قبل أن يخرج من مكة. فإن خرج من مكة وقد طاف للوداع ثم عاد إليها فإنه لا يعود حاجا. فإذا أراد أن يخرج إلى بلده فإنه يستحب له أن يطوف قبل أن يخرج، ولو لم يطف فلا شيء عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه كان قد ودع قبل ذلك. هذا ملخص مختصر لصفة الأنساك الثلاثة وما يفعله الحاج في حجه سواء كان مفردا أو متمتعا أو قارنا. والفرق بين القارن والمفرد إنما هو في أمرين من حيث الفعل، أما الأمر الأول فهو النية، المفرد يقول لبيك اللهم حجا، والقارن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا أو عمرة في حجة. وأما الأمر الثاني فهو أن المفرد لا يجب عليه هدي، أما القارن فيجب عليه هدي، ويزيد القارن على المفرد في الثواب، فإن ثواب القارن أعظم من ثواب المفرد. هذا خلاصة ما أحببت أن أذكره فيما يتعلق بأنساك الحج وصفة الحج. وقد وعدنا البارحة أن سنجيب اليوم على أسئلة الإخوة التي يرغبون في طرحها، فنفتح الباب لنجيب على الأسئلة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك، رفع قدرك في الدارين، ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. يقول: من أتى بالطائرة إلى جدة وعند محاذاته الميقات جهل أنه في الميقات ولم يعلم بذلك إلا عند وصوله إلى جدة، فهل عليه دم؟ ومن علم أنه ميقات لكن جهل حكم وجوب الإحرام منه فما حكمه؟ رجل ركب الطائرة